والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أسررنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، قديمها وحديثها، جلها ودقها، عمدها وخطأها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا اللهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، واحفظنا اللهم من فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ربنا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وكشف غمومنا. اللهم ربنا ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أكرمنا، اللهم انصرنا وكلنا وامكر لنا. اللهم أعطنا وزدنا، اللهم يا علي يا كبير، يا كبير يا متعال يا شديد المحال، حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الأحوال. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم يا كريم يا رحيم، تول أمرنا واجبر كسرنا وأحسن خلاصنا وفك قيدنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، واحفظ أبناءنا وبناتنا، واحفظ إخواننا وأخواتنا، واحفظ شبابنا، واحفظ علماءنا، واحفظ مساجدنا، واحقن اللهم دماءنا، وألف ذات بيننا، واجمع على الحق كلمتنا، واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا سخيا رخيا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وارفع راية الحق والدين، وأذل اللهم الشرك والمشركين. اللهم يا حي ويا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ربنا حقق إيماننا، وثبت أقدامنا، وثقل موازيننا، وكفر سيئاتنا، واغفر ذنوبنا، وارفع درجاتنا، وبيض وجوهنا، ومن بابك لا تطردنا، ومن رحمتك لا تحرمنا، وعن حوض حبيبك محمد لا تردنا، يا حي ويا قيوم، يا حي ويا قيوم، ما لنا سواك فنرجوه، وما لنا سواك فندعوه، اقبلنا وتقبل منا، ولا تردنا خائبين، يا ذا الجلال والإكرام. ارحم آباءنا وأمهاتنا، واعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعائنا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته المخلصين وسلم.